¿Ves? أحسن يصدق على كل أحد، وأولاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما تفسحوا توسعوا. طيب عبد الرحمن، فافسحوا يفسح الله لكم، هذا فيه فعل وجزاء، والجزاء من جنس العمل. وضح. يعني افسحوا في المكان يفسح الله لكم. كيف يفسح الله؟ في الإيمان وفي الرزق. نعم، في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة. تمام. محمد، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. انشزوا يعني ارتفعوا، قوموا. قوموا إلى يعني من مكانكم إلى مكان ثاني، يعني نفس هذا. يعني لا، جاء واحد روح خلى المكان، لا تفسد. لا يعني قوموا واطلعوا، يعني روحوا. إلى وين؟ للخارج. يعني ممكن ممكن تكون يعني انك تقوم من مكانك، وممكن تكون يعني قوموا من المكان خلاص. يعني طيب، هل افسح ويفسح لكم هي نفسها انشزوا فانشزوا؟ لا غير. إن هذه قد يكون للصلاة، للجهاد، أمر معروف نهي عن منكر. طيب شيخ عبد الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هل الرفعة للمؤمنين أو للعلماء المؤمنين والمؤمنين؟ تقول نعم، الله يرفع المؤمنين ويرفع علماء المؤمنين. طيب وزكريا، هل في هذا حث على طلب العلم؟ كيف ذلك؟ لأن الله عز وجل يرفع أهل العلم. طيب، هل يطلب طالب العلم العلم ليرتفع؟ فما قلت أليس علي، بل هذه جواب السؤال في النفي. هل معناها نعم، يعني نطلبه لنعظم. الناس يقول شيخ فلان، المفتي، العالم، صح كذا؟ ها، ليش للنفي؟ نفى. ايه، اذن فنقول لا، الا اذا ما يطلب العلم الطالب العلم للرفعه، لا يطلبه، لكن بقدر ما يبلغ الدين ويعلم الناس ويكون لهم منزل ويكون عندهم منزلة له ليبلغ، هذه نعم. ما زاد على ذلك فلا. طيب، والد الدين، هل يحسن بطالب العلم أن يلقب نفسه مثلا بالشيخ، بالإمام، عشان يرتفع؟ ها؟ طيب، على هذا لو واحد يخبر عن نفسه، بعدين يخبر عنه، قالوا لي يا شيخ، قالوا لي أيها العالم، هل هذا زين؟ ولا ينبغي أن يتوقع الإنسان هذه الألفاظ ولو كان واقعا؟ صحيح، ليس من شأن أهل العلم، ليس من شأنه ولا من صفاته أن قالوا لي يا شيخ، والمهم قالوا لي يوم جاوني وناقشت الشيخ، وناقشت نشتغل، جيت الشيخ الفوز وناقشته، قلت له، قال لي أنا هذه أشياء بعض الناس يعني ما ينتبه لها. تقول انتبه، لا تقول كل الكلام ده. يعني أهل الدنيا ممكن يحط نفسه شيخ عادي، يكتب على بيته الشيخ فلان، كيفه؟ يعني شيخ قبيلة، شيخ منصب، أنا طالب علم يكون نفس الشيخ، الشيخ فلان، حط له موقع الشيخ فلان، ثم يكتب فتوى الشيخ فلان، هذا ما يناسب. واضح؟ نبينا صلى الله عليه وسلم حتى قال اكتب هذا في صلح حديبية، قال محمد رسول الله، قال سهيل لا تكتب محمد رسول الله، اكتب محمد، قال اكتب محمد، هذا ما وما ضره، وما ضر. طيب اللهم اهدنا من هديت. يلا نجوى النبي صلى الله عليه وسلم، آية النجوى هذه وضحها. أي لا، هذا النداء، قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا قبل في أول الإسلام. نتصدق عليه، على النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني نجيب الصدقة نعطيها النبي عليه الصلاة والسلام كذا؟ ها؟ طب والنبي عليه الصلاة والسلام هو بحق الناس إن نعطيه؟ أحسنت، إذا النبي ما يقبل الصدقة وإنما يقبل الهدية. إذا نتصدق على الفقراء ثم نذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل أحد، هل الحكم باقي ولا نسخ؟ هل عمل به أحد؟ إيه واحد منهم، هذا بطل مغوار، إذا ذكرت البطولة ذكر. وأما الرسول حمزة لكن هو زود عليها قبلها، ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، عمر بن عم الرسول، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الصحابة رضي الله عنهم اشتهروا إذا ذكر مثلا القوة يذكر عمر، يذكر الدهاء في الحرب والبطولات من يذكر؟ خالد. ذكر الفقه العباس أيضا، العباس في التفسير ترى المسعود، ذكرت الرحمة واللطف، ذكر الصديق. الله أكبر. طيب درس اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول ربنا تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، ألم هذه لم النافية وهمزة الاستفهام، وترى فعل مضارع مجزوم بحذف الألف أصلها ترى، ثم الخطاب موجه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كل من يتوجه الخطاب إليه هم أمته، فالحكم عام في من سبق وفي من يلحق. فقوله سبحانه ألم ترى يعني بعين البصيرة، يعني ألم تعلم، ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، تولوهم ذهبوا إليهم وأحبوهم وناصروهم وأعزوهم وعظموهم، والمراد هنا المنافقون. وتولوا تولوا أهل الكتاب ولا سيما اليهود، لأنهم كانوا هكذا في المدينة، وكان اليهود من القدم أهل مال وأهل مكر وخديعة، ولهم منزلة وجاه عند الناس. فهؤلاء المنافقون يذهبون إليهم ويتولونهم ويتوددون إليهم، ومع ذلك يأتون عند المؤمنين أيضا، فيريدون أن يوالوا هؤلاء وهؤلاء. قال سبحانه ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، والغضب هذا صفة اليهود، هم مغضوب عليهم، وذلك لأنهم أهل علم وفهم وعماية عن علم وصد عن علم، وأيضا أهل شر، أهل شر ومكر من القدم. قال سبحانه ما هم منكم ولا منهم، يعني لهم من اليهود ولهم من المؤمنين، وهذا نعوذ بالله شر، حتى إن الواحد منهم يكون في قلق وفي ضياع. ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يعني إذا جاءكم حلفوا أنهم منكم، كقوله سبحانه في سورة المنافقون إيش الآية والآية، إذا جاءك ها شو أول آية، إذا جاءك منافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يشهد أنت رسول الله. حتى كان رأسهم عبد الله ابن أبي يوم الجمعة يقوم قدام الناس انصروا محمدا انصروه عزروه وأن عزر انصروه، فلما جاءت معركة أحد وانخذل بثلث الجيش وقام يوم الجمعة بعد له وجه ما أبدا، قام من المسلم قال أبعد عدو الله، فناظر قال يعني هذا جزائي اني ابغى انصره، يعني اعوذ بالله، يعني حاشا فرزق كيله. قال سبحانه ويحلفون على الكذب هم يعلمون، قال العلماء هي اليمين الغموس، من حلف على شيء وهو يعلم انه كاذب فهي اليمين الغموس، واليمين الغموس من اكبر الكبائر. وقال بعض العلماء إنه حرام، واليمين الغموس هي التي تتضمن اقتطاع مال امرئ مسلم، وهذا هو الأصوب، ولا شك أن من حلف كاذبا أنه على خطر، وجمهور العلماء على أن اليمين الغموس من كبائر الذنوب. قال سبحانه: أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. أعد يعني هيأ وأرصد لهم عذابا شديدا أي في النار. وهل يمكن أن يكون في الدنيا؟ يمكن أن يعذبوا في الدنيا أيضا بعذاب النفس. أعد الله لهم عذابا شديدا، وصف الله هذا العذاب بأنه شديد أي مؤلم موجع. ثم بين لماذا؟ إنهم ساء ما كانوا يعملون، ساء يعني قبح، ساء ما كانوا يعملون. ثم ذكر بعض أعمالهم، اتخذوا أيمانهم جنة، في أحد معنى كذب هم يعلمون جنة. والجنة في الأصل ما يستتر به، ومنه سميت الحديقة المتشابكة الأشجار جنة لأنها تجن ما تحتها، ومنه سمي الجن جنا، وسمي الطفل الحمل جنينا مستتر. هؤلاء جعلوا أيمانهم جنة يتقون بها العقاب في الدنيا. ممن؟ من المؤمنين، نشوف عاقبهم وأظهر الكفر. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. صدوا، الصدود هو البعد والإعراض. وهل المراد صدوا بأنفسهم أو صدوا غيرهم؟ كلاهما. وهذا من عظيم تعبير القرآن، يأتي بكلمة تشمل أكثر المعنى. فصدوا لم يقوا صدوا غيرهم، ولم يقوا صدوا بأنفسهم ليشمل هذا وهذا، وهذا واقعهم. فالمنافقون صدوا وكذلك يصدون غيرهم، وهم أسوأ حال من الكفار، لأن الكفار مظهرون العداوة وما عندهم لف ودوران، عندهم كفر ظاهر، فلا يخدع بهم المؤمنون. أما هؤلاء فإنهم أذلاء في أنفسهم، وهم خطر داهم، وخطر العدو القريب أشد من خطر العدو البعيد، وخطر العدو الخفي أشد من خطر العدو الظاهر، لأن الظاهر يتحرز الإنسان منه، يكون على حذر منه واستعداد له، لكن من كان معك. ولذلك جوزوا بأنهم في الدرك الأسفلي من النار، جمعوا بين الكفر والمخادعة. وهل المنافقون موجودون الآن ولا اختفوا؟ نقول المنافقون كثيرون جدا، حتى قال بعض السلف: لو كان المنافقين أذيان ما مشيتم في الشوارع، تمشي تعثر، تمشي تعثر، تطيح. وقال اللهم عليك، قال لا لا لا لا تفعل يا ابن أخي، تستوحشون في الشوارع. أنا أقول النار لا نراجع حديث حتى نفسه، الله يستر. نعم، إذن المنافقون يكثرون عند قوة المسلمين، سواء قوة بالدولة أو قوة بالإيمان. فالمؤمن قوي بإيمانه، فإذا قوي الإيمان ظهر النفاق. ولذلك لما كان المسلمون مستضعفين في مكة ما في ولا منافق، مكة ما فيها منافقون أبدا. متى ظهر النفاق؟ في المدينة بعد بدر، بعد معركة بدر. وقد ذكر الله عز وجل صفاتهم جدا، حتى صار يكذب في هذا فلان. هذا هو. ومن تأمل صفاتهم في القرآن عرفهم. لكن هل يمكن أن يكون مؤمنا منافقا؟ الجواب أي. نعم، فيه نفاق، يكون مؤمنا منافقا فيكون نفاقه ليس أكبر نفاقا عمليا، لكن النفاق الاعتقادي هذا ما يسمى إيمان. الذي يكذب في حديثه والذي يعد ويخلف فعنده نفاق. طيب قال سبحانه لن تغني عنهم أموالهم قبلها فصدوا عن سبيل الله، قلنا صدوا أنفسهم صدوا غيرهم. طيب إذا صدوا غيرهم سوف ينكشفون، قلنا ما يأتون عند أهل الإيمان القوي وإنما عند الضعفاء، عند الضعفاء وعند قليل العلم. والآن وسائل التواصل فيما يكتب فيما ينشر ويتكلمون، وربما يقول الإسلام والدين يقولون بهذا، يخدع بما يخدع، وهم في الواقع يريدون الصد عن سبيل الله. قال سبحانه فلهم عذاب مهين. مهين أي فيه إهانة، الإنسان قد يعاقب وهو معزز مكر، وقد يعاقب وهو مهان مهان. ولذلك الشجعان يرضون بالموت ولا الإهانة، يرضى يموت ولا يهان ولو بالحق. ومن أبرز الأمثلة الطفيل ابن عمرو الدوسي، لا صاحب اليمامة منه الذي أخذ، نعم ثمامة بن وثاق، هذا خيل النبي صلى الله عليه وسلم أخذته فأتوا به أسيرا فربطوا في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفه، النبي يعرف، يعرف العرب ويعرف صفاتهم، فأراد منه أمرين. الأول أن يعرف أن قوة الإسلام، فربط، ربط في السارية. ثم أراد أن ينظر إلى المسلمين وينظر فعلهم وينظر علاقتهم، فكان إذا أصبح كان يكون يكرمون أيضا، يعني ما أهانوه، لكن ربط، ربط معز مكرما، ما كان، ما كان مهانا. ومع ذلك ما أسلمه مربوط، فكان يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا عندك يا ثمام؟ فيقول يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد مالا فسل اللي تبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعز منه وأكرم وأقوى وأحكم. في اليوم الثاني كذلك، اليوم الثالث كذلك. وقوله إن تقتل تقتل ذا دم، العلماء ذكروا فيها ثلاث معاني كلها صحيحة. إن تقتل تقتل ذا دم يعني تقتل رجل مستحق القتل، أني خالفتك، وهذا من اعترافه. وقيل تقتل تقتل ذا دم يعني تقتل رجلا مهيبا، يعني إذا قتلته تمدح بقتله. وهذا فيه نوع استعطاف. والثالث نوع تهديد، تقتلني فيه من يطلب بدني، وهذا يعني من شخصيته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أطلقوه خلاص فكوه، فلما انطلق صار حرا ذهب إلى مزرعة قريبة فاغتسل منها. وهل اغتسل للإسلام أو اغتسل للتنظف؟ يظهر أنه الثاني ويحتمل أنه الأول. ثم جاء قال أشهد أن لا إله إلا أنك رسول الله. شف النبي عليه الصلاة والسلام توقع ذلك، فرح فرح عظيم. أمير، هذا أمير أهل اليمامة، واليمامة منطقة وسط نجد، الرياض الآن والخرج مناطق هذه، وفي منطقة صغيرة في الخرج من اليمامة، ولعلها سميت على اليمامة الكبيرة. في قصة المقصود أن هذا عذب بدون إهانة، المنافقون لهم عذاب مهين جزاء ما فعلوا. قال سبحانه: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أموالهم جمعوا وأموالهم وما ولدوا لن تغني عنهم ولو افتدوا بها. أولئك أصحاب النار أي الملازمون لها، هم فيها خالدون أي باقون أبد الآباد. قال سبحانه مخبرا عما يحصل لهم يوم القيامة: يوم يبعثهم الله جميعا. يوم يعني أذكر، هذا ظرف منصوب بفعل محذوف تقديره، أذكر يوم يبعثهم الله جميعا كلهم، عربهم وعجمهم، مؤمنهم وكافرهم، لكن المراد هنا المنافقون. ولذا قال: فيحلفون له كما يحلفون لكم. وهذا من غبائهم، واستمر بهم الحال حتى في الآخرة، بين يدي يحلفون أنهم أهل الإيمان، يحلفون لله كما كان يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، يعني يظنون أنهم سوف يخادعون الله. قال سبحانه: ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. هؤلاء الكذبة الفجرة. السبب: استحوذ عليهم الشيطان، أي غلبهم وتملكهم استحواذ تام، فجعلهم في حزبه وجماعته. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. هذه الصفة ظاهرة في أهل النفاق. ولذلك إذا غفلت عن ذكر الله فاعلم أن هذا من النفاق وهو من الشيطان، فاحذر فعاود، فإن القلب يغان عليه ويستبعد فاحذر. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان. حزبه أي جماعته وجنده وأتباعه. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، خاسرون في الدنيا وخاسرون في الآخرة، يخسرون أنفسهم وأموالهم أهليهم جميعا. نعم. أحسن الله إليك. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله: قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، إلى آخر الآيات. يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين الذين يتولون الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم ممن غضب الله عليهم ونالوا من لعنة الله أوفى نصيب، وأنهم ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فليسوا مع المؤمنين ظاهرا وباطنا، لأن باطنهم مع الكفار، ولا مع الكفار ظاهرا وباطنا، لأن ظاهرهم مع المؤمنين. وهذا وصفهم الذي نعتهم الله به، والحال أنهم يحلفون على ضده الذي هو الكذب، فيحلفون أنهم مؤمنون وهم يعلمون أنهم ليسوا مؤمنين. فجزاء هؤلاء الخونة الفجرة الكذبة أن الله أعد لهم عذابا شديدا لا يقادر قدره ولا يعلم وصفه، إنهم ساء ما كانوا يعملون، حيث عملوا بما يسخط الله ويوجب عليهم العقوبة واللعنة. وقوله: اتخذوا أيمانهم جنة، أي ترسا ووقاية، يتقون بها من لوم الله ورسوله والمؤمنين، فبسبب ذلك صدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله، وهي الصراط الذي من سلكه أفضى به إلى جنات النعيم، ومن صد عنه فليس إلا الصراط الموصل إلى الجحيم. فلهم عذاب مهين، حيث استكبروا عن الإيمان بالله والانقياد لآياته، أهانهم بالعذاب السرمدي الذي لا يفتر عنهم ساعة ولا هم ينظرون. وقوله: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، فلا تدفع عنهم شيئا من العذاب، ولا تحصل لهم قسطا من الثواب. أولئك أصحاب النار الملازمون لها، الذين لا يخرجون عنها، وهم فيها خالدون، ومن عاش على شيء مات عليه. فكما أن المنافقين في الدنيا يموهون على المؤمنين ويحلفون لهم أنهم مؤمنون، فإذا كان يوم القيامة وبعثهم الله جميعا حلفوا لله كما حلفوا للمؤمنين، ويحسبون في حلفهم هذا أنهم على شيء، لأن كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة لم تزل ترسخ في أذهانهم شيئا فشيئا حتى غرتهم، وظنوا أنهم على شيء يعتد به ويعلق عليه الثواب، وهم كاذبون في ذلك. ومن المعلوم أن الكذب لا يروج على عالم الغيب والشهادة، وهذا الذي جرى عليهم من استحواذ الشيطان الذي استولى عليهم وزين لهم أعمالهم وأنساهم ذكر الله، وهو العدو المبين الذي لا يريد بهم إلا الشر، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقوله تعالى: أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، الذين خسروا دينهم ودنياهم وأنفسهم وأهليهم. طيب، ريثما تسألون أسأل: من يعرب أولئك؟ ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون؟ عربها الخاسرون. صح، لكن هذا هو بإعراب، إعراب فاعل مفعول خبر مبتدأ. توافقون؟ الخبر إن، كم بدل خبر إن؟ هلا ما شاء الله، تاس صح صحيح. ومن اللطائف أنه كان في مجلس شيخنا رحمه الله طالب أفغاني، العربية مكسرة لكن لا يكاد يخطف الإعراب، كان شيخنا يلومنا عليه. وشوف اسمه هداية الله، حسنت. طيب، هنا هم ضمير فصل ولا ايه؟ فصل توكيد لا محل من العرب. نعم، أحسن الله عليك. يقول: كيف أستطيع تثبيت حفظ القرآن والمتشابهات القرآنية؟ المراجعة، هذا أعظم دواء، المراجعة الدائمة، التسميع. مع كثرة المراجعة يرسخ. ثم القرآن أصلاً يعني كل ما راجعت حسنت، كل ما تراجع حسنت، ايش بعد ذي؟ ولعل هذا من حكمة الله، وانا تفلت من اجل نثبته. يعني كررت الصورة مرة لك حسنات، بعد 10 مرات اضرب في 10، حسنات عظيمة. نعم. يقول احسن الله اليك: هل الحلف يحسب على نية الحالف ولا نية المحلوف؟ على نية الحالف إلا إذا كانت خصومة، على نية الحالف إنما الأعمال بالنيات، إلا إذا كانت خصومة فالحالف على نية المحلوف له. قل أحسن الله عليك، ما ينفع في التورية، تودية عند القضاء عند الخصومة ما تنفع. نعم. يقول الشيخ وش الإعراب حق الخاسرون؟ أنا ما سمعنا. إعراب الخبر مرفوع على مترفع الواو لأنه جمع مذكر سالم، ومثل ما قال أسامة خبر إن هذه حرف ناسخ، وحزب اسمها منصوب مع نصب الفتحة، الشيطان مضاف إليه، هم ضمير فصل، خاسرون خبر. يقول ما هي الصفة التي أذكر الله عز وجل فيها بعد الصلوات المكتوبة سبحان الله والحمد لله والله أكبر كم مرة؟ أذكار الصلاة جاءت على عدة صفات، منها ما ذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وتختمه بتهليلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهنا السنة في أذكار الصلاة أن ترفع صوتك بحيث يسمعك من حولك، فإن قال أخي بشوش على الناس، فإن هذه السنة ومفروض هم يرفعون أصواتهم، وإنما تشوش عليهم لأنهم تركوا السنة، كان المفروض في حقهم وأن بالمفروض السنة يرفعون أصواتهم فيرفعونها. ثم أيضا يكون التسبيح باليد اليمين هكذا هكذا هكذا 10 ثم تعقد واحدة ثم 10 ثم واحدة ثم 10 ثم واحدة. كم صار دي 30 ثم 3 ثم تهليلة. هذه صفة. الصفة الثانية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 25 مرة. الصفة الثالثة سبحان الله سبحان الله 10، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10، الله أكبر الله أكبر 10، كم مجموعها؟ 3. وهناك صفات أخرى منها سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 34. هذه أشهر الصفات 4. قل أحسن الله إليك، جئت والإمام في التشهد الأول هل أكبر وأدخل في التشهد وأقوله أو أجلس بدون ما أقول شيء؟ لا، تجلس وتقول التشهد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، وذي حديث في سنده ضعف لكن معناه صحيح، إذا أدركتم الإمام الصلاة والإمام على حال فافعلوا كما فعل الإمام، فافعل كفعله في السجود السجود في الركوع أركع. نعم. يقول أحسن الله إليك، إذا تنازلت عن قاتل أبي هل يدخل ذلك ضمن العافين عن الناس؟ نعم، لا شك هذا من أعظم العفو، ومن يعفو عنها إلا من احتسب الأجر عند الله عز وجل. نعم. يقول هل يجوز أن أجعل في صلاة الفجر ما دامت 4 سجدات، السجدة الأولى لنفسي والثانية دعاء للوالدين والثالثة دعاء لأهل بيتي والرابعة دعاء لعامة الناس؟ من حيث الأصل يجوز، لكن التزامك به قد يدخلك في حيز البدعة، كنت تلتزم في شيء ما جاء به الدليل قد تدخل في البدعة الإحداث. تقول هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل؟ هل الصحابة رضي الله عنهم فعلوا؟ لو فعل الإنسان أحيانا فعله من باب أن يستحضر، لكن أنه يفعل ثم بكرة يقول يا جماعة خصصوا وسووا وأنا نفسي سويته وجدت أثره، هذا موجود. والبدعة ترى تأتي شيئا فشيئا. نعم. شكرا. تكمل العافية.